عليك سفر تبغى كل مكان ما يحضر أسماء طلاب كويس يحضرون من جدول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بتحضير الطلاب اللي هم وظبوا معانا من اول المحاضرات في شرح رسالة التدمرية لأهمية هذا الامر بالنسبة لمن سيدخلون الاختبار ويأخذوا جائزة في التدمرية. اخ وليد احمد مرسي حاضر، احمد محمود امين، سيد صقر الشيخ سيد غايب في الظروف، احمد مبروك. طيب جبريل عمر ولا ايه؟ ها موجود؟ اين هو؟ ايوه الله يكرمك. محمد حسني، عمر شريف، خالد يوسف، احمد عبد القادر، احمد ماهر، علي حسن البخيري، شريف، محمد عبد الحليم. اربع محاضرات بس هينفع الباقي لازم تسمع اللي فات. عمرو عصمت، محسن نافع، احمد فتحي، احمد فتحي عبد العاطي، اشرف عبد الله او عبد الاله كده، احمد بكري، عباس عباس، كمال الدين ابو العلا، حسام الدين، عمار شوقي، عمار طيب، محمد طه، احمد حمدي، الزبير حمزه، ادهم الشرقاوي. الزبير حاضر مريض. طيب على العموم احنا في التحضير الاخوات يبعثوا اسمائهم عشان ندى عليهم. الاخوه اللي هم حضروا معانا هنحاول لما سجلوش اسمائهم يسجلوا اسمائهم تاني، واللي ما حضروش المحاضره الجايه يجوا علشان يحضروا نفسهم. يعني عندنا ثلاث محاضرات هنقول نحضر فيهم لغايه ما وليد احنا مرسي. طيب كويس، قبل ان نبدا ان شاء الله في سؤال احد الاخوه سالني قبل الصلاه مباشره او بعد الصلاه مباشره، واود ان انا اتكلم فيه لاهميه دراسه العقيده. يعني احنا ما اتكلمش فيه علشان نبين بس الحكم، لا، عشان اهميه الموضوع، لان العقيده ما هي سهله. هو سمع احد المشايخ على قناه الخارجيه، اظن فضيله الشيخ اسامه سليمان او كده، يعني مش كده برضه ولا يا ابني؟ بيسالوه ولا هو بيقول من نفسه؟ هو ما حدش ساله يعني. بيسالوه على او هو بيتكلم على ان المسعر ليس من اسماء الله وانما من باب الاخبار، ولا يصح الدعاء به، مش هو كده برضه؟ ولا يصح الدعاء به. هذا الكلام في الحقيقة يحتاج إلى أن الشيخ أسامة يستغفر الله مما قاله، لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى بعد أن تحققنا من القضية الأمور بتبقى مبنية على دراسة علمية، ما ينفعش فيها الكلام استحسانا أو أنا سمعت كلام واحد أقول زيه وخلاص. أنا واثق أن الشيخ أسامة سمع كلام حد في الموضوع فنقله، مش عن تحقيق ودراسة. لكن مسألة التحقيق والدراسة، أسماء الله الحسنى هي كل ما ورد النص به توقيفا بذكر أسماء الله عز وجل اللي زي اسم الفاعل. يعني دلوقتي رسول الله السلام ثابت عنه وصح عنه أنه قال إن الله سعر لنا رسول الله، قال سعر لنا رسول الله، سعر لنا أحد من نزع، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. دول كم اسم؟ ها؟ أربعة. أربعة أنتوا عارفين ورد بأي صيغة؟ بصيغة اسم الفاعل، سعر فهو مسعر، قبض فهو إيه؟ قابض، بسط فهو باسط، رزق فهو إيه؟ رازق. هذه كلها وردت بصيغة اسم الفاعل، فما فيش حد حينكر على الإطلاق إن القابض الباسط والرازق من أسماء الله الحسنى. طب لما تقول إن المسعر ليس من أسماء الله وهو من باب الخبر عن الله؟ يبقى ده محتاج إن احنا نفرق الأول بين باب الأسماء وباب الصفات وباب الأخبار. ولو استوعبها واحد استعاب جيد لم يقول هي من باب الأخبار، لأن ورد بها التوقيف. فطالما ورد بها التوقيف يبقى من أسماء الله. إن كان المعنى منقسم نقول يبقى اسم مقيد، إن كان الاسم فيه نقص أو لا يدل على وصف نقول لا، زي الظهر مثلا، أخبرك إزاي. لكن يبقى اسم ورد صراحة واللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينفيه أحد من الناس، كيف نسمع ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى يسمي نفسه باسم أو يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول لا، هذا ليس باسم الله، هذا ليس لها إلا أن يستغفر الله عز وجل. ونظن أن الشيخ يعني ربما أخطأ فيها دون تحقيق، لكن القضية إن هذه أسماء صريحة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. جميع أسماء الله عز وجل إما لها اسم فاعل أو صيغة مبلغة، وصيغة المبلغة على وزن فعال أو مفعال أو فعول أو فعيل أو فعل، هذه كلها صيغة مبلغة من اسم الفاعل. يعني ما ينفعش أقول فعال أو مثلا خلاق، الخلاق صيغة مبلغة لمن اسمه الخالق، خالق اسم فاعل، خلاق صفة مبالغة. أو صفة مشبهة، والصفة المشبهة بيبقى صيغة مبالغة بس من الأسماء اللي دلت على أوصاف ذاتية لله عز وجل. لو كانت أوصاف متعلقة بالمشيئة اللي هي أوصاف الفعل بنسميها صيغة مبالغة. أفعل التفضيل بيبقى برضو من أسماء الله عز وجل. فعلى أي أساس يقول هذا من باب الإخبار وهذا من باب الأسماء؟ هذه التفرقة تحتاج للشخص إن هو يعني قبل أن يتكلم يحقق المسألة. وإلا والله إذا أقول لكم المسألة الآن ما عادتش حكاية إن واحد عايز يثبت اسم أو ما يثبتوش، ليس بعد ثبوت الاسم نصا تعقيب على الإطلاق. إن ما كانش مطلق يبقى إيه؟ مقيد. واحنا قلنا ان 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد. القضيه كلها ان القابض الباسط اسماء مشهوره بقالها 1000 سنه، واسم المسعر ما حدش يعرف عنه حاجه، بس او العلماء لم يحقق الكلام فيه مع انه ذكروا ابن حزم وذكروا القرطبي في الاسماء. انا حبيت بس ان انا اتكلم في هذا، الاخ سالني وينبغي ان احنا لا نسكت، وباذن الله تعالى في حاجات كتير ستتضح في الايام المقبله ان شاء الله عز وجل لما ينزل كتاب الرد على الدكتور المسير الاسبوع القادم ان شاء الله تلاقوه موجود باذن الله. واقف لغايه فين بقى؟ والنقص بالايه؟ الكمال. طيب في الرساله التدمريه كان شيخ اسامه تيميه بيتكلم في اخر ما تحدثنا عن قضية ان اثبات الصفات عند السلف الصالح يعني نفي ضدها مباشرة، ونفي الصفة عن الله لو نفى عن نفسه وصفا يبقى أثبت الإيه؟ المقابل. دي طريقة السلف الصالح، النفي يتضمن كمال الضد والإثبات يتضمن العكس. يعني لو أثبت وصف يبقى نفى الله عكسه عنه. ولذلك يقول شيخ الإسلام: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. يعني هذه الصفات، ها، اللغوب اللي هو العبث، ان واحد ليس لديه لا قدرة ولا حكمة، نعم، نفي القدرة والقوة، والاكل والشرب ونحو ذلك من الامور فيه افتقار الى موجود غيره. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نفى عن نفسه الاكل والشرب انه لا يطعم، لان الذي يطعم يحتاج الى من يطعمه، او اذا نفذ الطعام من عنده بحث عن طعام فافتقر الى غيره في ايجاد الطعام، فالله عز وجل يطعم ولا يطعم، دل ذلك على غناه. فلما ينفي الاكل والشرب، يعني نفي الاكل والشرب عنا احنا يعتبر نقص. يعني لو واحد ما بياكلش ولا بيشرب بيسيبوه ولا بودوه الدكتور؟ ها، يقول لك والله ده ريحني هيموت. صحيح ان ممكن بعض الناس يحاول ان يمنع نفسه من الطعام والشراب عشان يصبح من ذاته، اما يكون تخين زي حالتنا كده ولا حاجه يحاول ان هو يعني يمنع في الاكل والشرب علشان يقاوم، لكن طبيعة البشر الكمال فيهم يختلف عن الكمال في حق الله عز وجل. فإنسان لا يأكل ولا يشرب يبقى هذا نقص فيه، لكن بالنسبة لرب العزة والجلال ليس كمثله شيء ولا يقاس على خلقه. فشيخ الإسلام تيمية يقول: نفي الأكل والشرب عن الله تبارك وتعالى في كونه لا يطعم ده معناه إثبات كمال الضد وهو غناه عمن سواه، إنما وجود الطعام والشراب معناه افتقار الى غيره. كما ان الاستعانة بالغير والاعتبار به ونحو ذلك يتضمن الافتقار اليه والاحتياج اليه. يعني طالما انا بستعين بغيري واعتبر به، الاعتبار معناه الامساك بقوة، عضوا عليها يعني امسكوها بقوة يعني، ونحو ذلك يتضمن الافتقار اليه والاحتياج اليه، وكل من يحتاج الى من يحمله او يعينه على قيام ذاته او افعاله فهو مفتقر اليه ليس مستغنيا عنه بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل الشارب اجوف؟ الآكل الشارب ايه؟ اجوف، يعني له جوف، له معدة وامعاء. والمصمق الصمر اكمل من الاكل الشارب. المصمط اللي هو لا جوف له، اللي مالوش جوف اكمل من اللي هو ايه؟ جوف. هو يقصد طبعا ان مسألة ان الجوف في اكل وشرب، عدم وجود الجوف يبقى مصمط، زي الملائكة مثلا، الملائكة لا تأكل ولا تشرب، مصمط او صمد كما قال شيخ الإسلام. الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وكلمة الصمد اللي هو الذي لا جوف له، المصمد اللي يسند إليه ولا يفتقر إلى غيره، أصل كلمة الصمد جاية من كده. الصمد معناه السيد اللي له السيادة في الشيء بس إنه مش محتاج غيره. أصل السيادة جاية كده، إنه ده مش محتاج غيره، الناس اللي محتاجاه. فلزي كده لما تلاقي واحد دايما الناس ترجع له في قضايا في شيء ما يقول لك سيد قومي، خد بالك ازاي؟ وأصل الصمدية بحق الله تختلف عن الصمدية بحق البشر. الصمدية بحق البشر إن يكون واحد له سيادة مقيدة بالنسبة لبني قوم، يقول لك الكبير بتاع القبيلة أو سيد القبيلة، لأن القبيلة بترجع إليه عشان يفصل بينها في المهمات أو في النائبات أو ما شابه ذلك. لكن صمدية الحق صمدية مطلقة، لأن أصل الصمد السيد الكامل السودة الذي ترجع إليه الخلائق، فجميع الخلائق تركن إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته في كل اسم وفي كل وصف على حدة. يعني في حال الضعف فالصمد في القوة هو الله عز وجل، والصمد في الغنى في حال الفقر، والصمد في الملك وغير ذلك مما ذكر الله من أسمائه وصفاته هو صمد فيها. يبقى الصمدية معنى عام شامل لكل الأوصاف لكل الأفعال التي لرب العزة والجلال. وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق أو لمخلوق فالخالق أولى به. ده قياس إيه؟ الأولى. ابن تيمية يقول ده قياس الأولى، هو عايز يقول يعني أن كل كمال ثبت في المخلوق فالخالق أولى به من المخلوق، بس بشرط. ده اللي ما قالوش الفلاسفة ولا قالوا الجماعة المتكلمون، ان مش القاعدة مش على اطلاقها ان كل كمال للمخلوق يبقى للخالق من باب اولى، لان الاكل والشرب فينا كمال ولا نقص؟ قولوا يا اخوانا ما ينفعش يتصل بالخالق من باب اولى. يبقى كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق اولى به من المخلوق بشرط ورود التوقيف به، ان يرد به نص في الكتاب والسنة. إن كان كمال في حق المخلوق يبقى حق الخالق من باب إيه؟ أولى. لكن إذا ما عرفش بيه توقيف يبقى ما عرفش عمم القضية وإيه حتى في القياس الأولى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بنقول يجوز في حق الله قياس الأولى لقوله ولله المثل الأعلى، ولا يجوز في حق قياس التمثيل والشمول مطلقا، إنما قياس الأولى هل يقاس على الله تبارك وتعالى بإطلاق يعني بإطلاق القياس؟ ها؟ أنت فهمت القياس الأول ولا لا الأول؟ ها؟ إن كان في كمال في حق المخلوق يبقى الخالق من باب إيه؟ أول. قياس الأول لما يكون اثنين مشتركين في وصف، يعني اثنين اشتركوا في وصف النجاح، يبقى الأعلى في الدرجة هو الأولى أن يقدم وهو الأول، جاء من أفعل تفضيل وأفعل التفضيل. ولذلك في الأسماء اللي ثبتت في حق الله تبارك وتعالى زي الأعلى والأكرم وإيه تاني؟ الأولى والأحق والأصبر، دي أسماء. في أسماء مطلقة وأسماء مقيدة. المعرض بالألف واللام ده اسمه تفضيل على الإطلاق، تفضيل على الإطلاق. غير معرض بالألف واللام زي الأكبر والأجل والأصبر والأحق إلى والأولى، هذه كلها أسماء بس مقيدة لأن التقييد فيها ليس على الأمر فيه ليس على إطلاق، ولكن على سبيل التقييد بالتفضيل أو المفضل عليه. ولذلك بنقول إن قضية الكمال في حق الله تبارك وتعالى يرتبط ايضا بالتوقيف مش بس العقل. العقل يؤيد واستوعب نعم، لكن ما هوش حكم فصل في ان يقولك ده صفة وما صفة. لاحظوا معايا النقطة دي يا اخوانا، يعني احنا دلوقتي متينية في الكلام اللي كله عايز يوضح النقطة دي. بقول لهم دلوقتي مش معنى ان احنا بنقول بان في بعض الاقيسة تصح في حق الله زي قياس الاولى، ان الشخص يعمم ذلك بغير توقيف. هو ابن تيمية عايز يرجع الجماعة دول اللي هم ائمة المذاهب الكلامية اللي كان بيشار اليهم بالبنان في وقت شيخ الاسلام ابن تيمية، ان تيمية بيلزمهم نصا وقهرا على التزام مذهب السلف في التوقيف في كل اسم وكل وصف. هو ده الخلاصة من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. ولقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له. والسمع قد نفى، الكلام مظبوط كده ولا في حاجه عندكم؟ طيب هو يقول والسمع قد نفى ولا اثبت؟ هو يقصد بالسمع نفى ذلك اللي هو ايه؟ الاكل والشرب. احسن، يقصد اهو احنا لو قلنا بقياس الاولى، لو كان الاكل والشرب كمال في حقنا وكل حاجه بتقول اذا كان في كمال في البشر، واصل القياس بيبقى على البشر، يبقى الخالق من باب اولى. يبقى لو كان الاكل والشرب كمال يبقى في حق الله من باب ايه؟ اولى. لكن السمع نفى ذلك، نفى ذلك في قوله وهو يطعم ولا يطعم. ده قصد الشيخ الاسلام التميمي. وهذه الصوره هي نسب الرحمن، هي الصمد، هو الله احد الله الصمد. لان في بعض الروايات لما جاء المشركون الى النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان في ضعف ديت على ما اعتقد، قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. روايه النص عند الترمذي عن ابي بن كعب، انسب لنا ربك. فانزل الله تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لانه ليس شيء يولد الا سيموت، وليس شيء يموت الا سيورث، وان الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا احد. وقال في حق المسيح وامه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كانا يأكلان الطعام، مع إن الأكل والشرب في حق الإنسان كمال. بعض النصارى يقول لك إيه؟ طب وأنتوا بتنكروا ليه؟ إحنا نقول يعني ينفع يا جماعة تقولوا إن الإله بياكل ويشرب ويشرب بقى ده كمال في حق الإله؟ يقول لك يا أخي ده كمال، مش كمال ليه؟ ده لو واحد ما أكلش وشرب مش بودوه الدكتور؟ يبقى الاكل والشرب كمال ولا مش كمال؟ هو طبعا بيقيس كمال بالنسبه لمين؟ للبشر. فيستخدم ان الاكل والشرب كمال بالنسبه للايه؟ للبشر. يقول لك ده الاله في جانبه الناسوتي لازم ياكل ويشرب. خد بالك ازاي؟ هو طبعا بيدلس في المثل، لكن ما ينفعش ان ربنا سبحانه وتعالى لما عاد على النصارى اتخاذ عيسى وامه الهين من دون الله انهما ياكلان الطعام، القصد ليس الاكل بس ولكن الاخراج. كيف لاله يتبول او يتغوط؟ مين اللي يقبل هذا على نفسه؟ هنا بقى المشكله. صحيح، سبحان الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شوف ادب القران، لما تلاقي القران بيعبر باسلوب جميل جدا، ان عبر بالاكل والشرب عشان ما يذكرش الاشياء الاخرى والجوع، لكن هي ضروريات. لكن اللي اشدها قوي بيبقى التبول او التروط. شوف لما واحد يكون مزنوق بقى اهي ومفيش مكان وحالته حاله، ايه اللي بيحصل؟ يعني احنا فينا كبشر الامر قد يستدعي ان يفتحوا له بطنه عشان يخرجوا ما كان في مثانته او ما شابه ذلك، ان تركوه هيموت. فسبحان الله يعني. وبعدين يعني حاجه زي كده تعادل الملك كله بالنسبه لملك من المخلوقات، او يقول لك خد نص فلوسي بس اقضي حاجتي. خد بالك ازاي؟ مش ممكن يكون اله بهذه المواصفات ابدا. ثم يقول فجعل ذلك دليلا على نفي الالوهيه، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الاولى والاحرى بقياس الاولى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي اعضاء الاكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن الات ذلك، بخلاف اليد. انهم يقول لك لا، لو كان ربنا له يد يبقى له اعضاء. طب ما احنا نقول دلوقتي الاعضاء اللي فينا احنا الكبد والطحال، ما حدش استغنى عن الكبد والطحال، بل من اهم الاجهزه اللي موجوده في الانسان الكبد. فالاستغناء عن الكبد دي مشكله. خد بالك ازاي؟ ليه؟ لان الانسان يفتقر اليه، بخلاف اليد. اليد ممكن واحد يعيش من غير يد. خد بالك ازاي؟ لان لا يقوم بنفسه من غير كبد. ولك ركب له كبد صناعي، كبد الصناعي ما فيش كبد صناعي، لازم تجيب كبد واحد تاني. واظن زراعه الكبد دلوقتي شغاله، بيعملوا عمليات وكلام من ده. القصد، لكن تانية بيقول بخلاف اليد فانها للعمل والفعل، والعمل والفعل ده كمان في حق الانسان. ولو ثبت اليد في حق الله ورد التوصيف به، يبقى كمان من باب ايه؟ اولى. لان اللي مالوش يد نقول عليه عاجز، اللي مالوش يد نقول عليه ايه؟ عاجز. يعني مفيش واحد ايده مقطوعه ونقول ده انسان سوي، لا ده معاق، ويحطوا له يقطع على الطريق ان لو هو سايق هو معاق فهو اولى لانه معاق. فالمعاق بيبقى عاجز واسمه عاجز، يقول لك عاجز بايده، عاجز برجله، عاجز بكذا وكذا. لكن وجود اليد يعتبر بحق المخلوق ايه؟ نقص ولا كمال؟ كمال. اذا كان كمال في حق المخلوق يبقى في حق الخالق من باب اولى. بس احنا قلنا ليه ان في يد؟ لورود النص، لورود النص. لكن لو ما عرفش النص ما عرفش اقوله. يعني الصفات الذاتيه لابد من ورود النصوص التوقيفيه. وهو سبحانه وتعالى موصوف بالفعل بالعمل والفعل، زي ما الانسان موصوف بالعمل والفعل، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل. لكن عند التجرب كلمه عمل وكلمه فعل تدل على التماسك، انما لو اضيف العمل الى الله واليد الى الله اختلفت تماما عن اضافه العمل الى المخلوق واليد الى المخلوق. إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر ان يفعل اكمل ممن لا يقدر على الفعل. يعني لما موصوف بالعمل والفعل، هل من باب الترابط؟ لا، يعني بالنسبه للعمل والفعل من باب الترابط، بس هو ربنا ذكره مره عمل ومره فعل. نعم. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا، عملت ايدينا انعاما يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. فمن يقدر ان يفعل اكمل ممن لا يقدر على الفعل. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك واسبابه. وان كان الشخص فينا وجود الصاحبة والولد في حقه يعتبر كمال ولا نقص؟ ها؟ رد يا اخواني. يعني لو قعد لغايه سن 50 ما اتجوزش، اقول لك ده معيوب، اكيد ده في عيب من عيوب النكاح. او لو واحده مثلا قعدت عنست ولا حاجه، يقول لك يعني اصل مش جميله قوي، اصل ما اعرفش ايه، اصل كذا وكذا، واحيانا تكون مبتلاه. لكن الزواج في حقها بتبقى فرحه وكمال وعرس والعريس والعروسه وهيصه وكل حاجه. خد بالك ازاي ده كمال ولا مش كمال؟ كمال في حق المخلوق. فالانسان وجود الصاحبه والولد في حقه يعتبر كمال، لكن ما يقدرش يقول كده في حق الله عز وجل، من باب اولى. لان الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه ذلك، قال لم يلد ولم يولد، ان يكون له ولد ولم تكن له ايه؟ صاحبه. نعم. وهو سبحانه منزه عن صاحبه ولده عن الات ذلك واسباب. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب. شوفوا ابن تيميه، يعني الحزن والبكاء بيبقى نقص، مش كده؟ حتى في حق الانسان لما واحد بيبكي ويحزن يقول لك يا اخي خليك راضي كده، تحمل مسؤوليه، اقول لك ازاي؟ انما لو فرحان او غضبان ده يعتبر في حق الكمال. يقول لك فلان ده فرحان على طول ما بيزعلش ابدا، حتى المواقف اللي بتدعي الزعل ما بيزعلش. يعني لو ابنه مات يفرح؟ لازم يزعل، اخد بالك ازاي؟ لو اقرباءه ماتوا يفرح. بل من صفات الكمال في الانسان انه يغضب ويفرح. اذا كان ده كمال في حق الانسان، نقول في الخالق من باب اولى لورود النص، بان الله تبارك وتعالى يغضب ويفرح، فانه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدره دون العجز. خلي بالكم هنا بقى ابن تيميه بيرد على مين؟ على الاشعريه. بيقول انتوا وصفتوا ربنا بالقدره دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكر. فكذلك يوصف بالإيه؟ بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء من باب أولى. يعني هو لك احنا اثبتنا الصفات دي بقياس الأولى ونفي قياس ونفي الضد. طب سمعنا في الفرح والغضب والرضا وما شبه ذلك من الصفات نفيتوها عن ربنا سبحانه وتعالى وأولتوها بغير دليل، ما هذه برضو من الصفات اللي هي كمال لله من باب أولى طالما ثبت النص والدليل. وإن كان تانية ما بذكرش كلمة النص هنا، لكن هم مشي معاهم بجانب العقل لذات ما في الآخر يقولهم طب يبقى الحكاية بقى دلوقتي حتى لو قلت بقياس الأولى يلزم فيها ثبوت الايه النص. طيب تنزيه تعالى ذات منصفة يقول وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء. هو عايز يقول إن الصفات الواردة بالنقل والسمع اللي ورد بها التوقيف دي كلها برضو ممكن إثباتها بالعقل كلها، والعقل لا يمنعها بل يؤيدها ويؤيد ثبوتها لرب العزة والجلال. فالعقل مثلا أثبت ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء. يعني يقول لك مثلا الخالق سبحانه وتعالى لازم كده بالعقل ان يكون شيء تاني خالص غير اللي احنا شايفينه، لان اللي احنا شايفينه بتدري عليه احكام الممكنات، الممكنات اللي هو ايه يستوي وجوده مع عدمه. النهاردة فلان يتولد وبكرة هيموت، هتلاقي اي حاجة كده موجودة تبص تلاقي لها بداية ولا نهاية، شمس بتطلع وشمس بتغرب، فمش ممكن يكون الله بالصورة دي لان هيبقى واحد زي الناس دي. فاحنا شايفين الناس دي مايش آلهة، يبقى لازم يكون الكلام ده تحسب بالعقل ولا بالنقل؟ اهو بالعقل بيحسب الكلام ده كويس اهو. يبقى لازم يكون الله شيء تاني لا مثيل له ولا كفء له ولا شبيه له، فلا يجوز ان تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا انه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب. يعني حتى الملائكة برضه لازم يكون حاجة ثانية غير الملائكة، لان الملائكة مخلوق والسماوات والكواكب مخلوق، ولا الهواء ولا الماء ولا الارض ولا الارض ولا الادميين ولا ابدانهم ولا انفسهم ولا غير ذلك. بل يعلم ان حقيقته عن ان حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات ابعد من سائر الحقائق. يعني دلوقتي اذا كان في حقيقة شايفينها وهي مخلوق، وفي حقيقة موجودة حق امنت بها وهي الخالق سبحانه وتعالى، يبقى لازم تكون حقيقة وجود الله ابعد بكتير وتسمو عن حقيقة وجود المخلوقات وشتان بين حقيقة وجود المخلوق وحقيقة وجود الايه الخالق. فاهمين يا اخوانا كلام شيخ الاسلام؟ طيب وان مماثلته لشيء منها ابعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق اخر. ابن تيمية بيتكلم على الفرق بين مخلوق، فاكرين مثل الروح ومثل الجنة لما قال ان في فرق اصلا بين مخلوق الاخرة ومخلوق الدنيا، عنب الجنة وعنب الدنيا، يعني في فرق بين مخلوق ومخلوق مع ان ده حقيقة وده حقيقة، وفي فرق بعد كبير بين مخلوقات الجنة ومخلوقات الدنيا، وليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء. يبقى من باب اولى في فرق بين الخالق والمخلوق من باب اولى، سواء كان مخلوق الدنيا او مخلوق الاخره برضه. يعني حتى الفرق واسع بين مخلوق الدنيا ومخلوق الاخره، فالفرق اوسع بين الخالق وبين المخلوق سواء كان مخلوق الدنيا او كان مخلوق الايه الاخره. نعم. فان الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحد ما يجوز على الأخرى. لو كانت حقيقة الخالق زي حقيقة المخلوق يبقى هنطبق على الخالق قياس التمثيل وقياس الايه الشمول. وده اللي وقع فيه الممثلة وقع فيه المعطلة. ووجب لها ما وجب لها، يعني يجب للمخلوق ما يجب للخالق في هذه الحالة طبعا. فيلزم ان يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المحدث المخلوق من العدم والحاجة. يعني لو فرضنا ان كان كل حاجة بتتقاس على الخالق زي المخلوق، فهنطبق احكام الخالق على المخلوق ونطبق احكام المخلوق على الايه على الخالق. وده بالضبط فكر مين؟ مين اللي قال ابن عربي؟ كويس احسن، ده فكر ابن عربي. ابن عربي عايز يجعل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق وحده واحد. يقول لك خالق يطلع بصوره مخلوق ومخلوق هو اصلا خالق. فلو نظرت على انه مخلوق ونسيت انه هو خالق يبقى انت اشركت. ولو نظرت على انه هو خالق، يعني لو نظرت للوحده دون الكثره اشركت، ولو نظرت للكثره دون الوحده يبقى اشركت. لان ما فيش ثم الا الله، ما فيش اصلا هناك الا ربنا سبحانه وتعالى. بس هو احيانا يطلع في صوره كثره ويبقى مخلوقات كثره، يعني ايه مخلوقات كثيره، يعني معنى كلمه كثره عنده يعني مخلوقات كثيره. يقول لك يطلع بصوره مخلوقات كثيره وانتم شايفوا ان هو مخلوقات، لا، في الحاله دي لو بصيت على دي مخلوقات يبقى انت كده اشركت. ما تنساش الوحده في الكثره والوحده في والكثره فين؟ في الوحده. فهذا العالم كله هو الله وما فيش حاجه اسمها مخلوق، وهذه المخلوقات كلها هي الله نفس الكلام. ولذلك بنى كل فكره على هذه الفلسفه الضاله ان مفيش حاجه اسمها خالق ومخلوق. حتى كان بيعيب على مين؟ بيعيب على اصحاب الحلول والاتحاد، اللي هو فكر الحلاج ابن منصور و الجني اللي اسمه ابو يزيد البسطامي وغيره، اللي بيقول لك ايه ان ربنا بيحل في الانسان والانسان بيحل فيه الحق سبحانه وتعالى، فكر الحلول والاتحاد. يقول لك لا، هؤلاء ما وحدوا الله، ان يكون يقول ان في اتحاد بين ذاتين فقد اثبت وجود اثنين، مش كده برضه؟ ان هما اثنين وكل واحد دخل في الثاني فاصبحت وحده. ولكن اصل فكرهم غلط. ولكن في الهين او في ذاتين، في ناسوت ولاهوت ودخل بعض. لكن عند ابن عربي لا، يقول لك هو لاهوت او هو اله واحد بس بيظهر في صوره انسان او حيوان او جماد تعالى الله عن قولي او غير ذلك من المخلوقات، فيظن الظان انه مخلوق وهو في الحقيقة خالق. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ يعني فكر ابن عربي بتاع واحد متفهم الفرق بين الاثنين؟ انا بقول الكلام ده لان تيمية بيجرجر الناس دي المتكلمين الاشعريين عشان يقول لهم ان فكركم في النهاية فكر مين؟ اقرب الى فكر ابن عربي والفلاسفة والزنادقة. ده القصد من كلامه في النهاية، وهو ما تقول ان الخالق هيجري عليه احكام المخلوق، يبقى جعلت احكام المخلوق هي احكام الخالق واحكام الخالق هي احكام مين؟ المخلوق. والفكر ده فكر مين؟ ابن عربي، اللي بيقول ان هذا العالم هو الله، هو الله. خليني اضرب لكم الفكرة اكتر عشان اوضح لكم الفرق بين فكر ابن عربي وفكر اصحاب الحلول والاتحاد. اصحاب الحلول والاتحاد عندهم وجود اثنين يحب بعضهما بعضا، زي ما تقول محمد وابراهيم بيحبوا بعض، فمن شدة الحب بينهما يحل احدهما محل الاخر، زي ما تقول ان واحد بينادي. قلت لكم المثل ده قبل كده على فواتير، فين ابراهيم ومحمد موجود ساعتها، فيقول انا هنا. هل هو ابراهيم؟ لا، انما عبر بانا لانه صديقه حبيبه، فيحل احدهما محل الايه الاخر فيقول انا. حل احدهم محل الاخر بسبب شدة الحب، فده الحلول. يقول لك انا وابراهيم واحد في اي مكان هيسد فيه، خد بالك ازاي؟ ده اسمه حلول واتحاد. حلول وايه؟ واتحاد. بخلاف ابن عربي، ابن عربي لما انت تنظر في فكره تجد انه بيضربوا مثل دايما بمثل المرآة، يقول لك المرآة بتعكس الصورة، الصورة المعكوسة دي هل هي شخص تاني ولا ذات الشخص؟ هو نفسه، مفيش اثنين. الاولاني كان فيه اثنين، في مذهب الحلول كان فيه ايه؟ اثنين ذاتان منفصلتان بسبب الحب، حل احدهما محل اخر. لكن عند ابن عربي لا، ابن عربي في مثل المرآة الذات واحدة والصورة واحدة، فبيقول المخلوقات هي الصورة المنعكسة لله عز وجل، فيظهر بكثرة او يظهر في الكثرة في المخلوقات على انها صورته، يرى نفسه جبارا منتقما في فرعون، ويرى نفسه رحمانا رحيما في محمد صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه جميلا في المرأة. ده أساس فكر ابن عربي، كل كتب ابن عربي مبنية على الفكرة دي. فلما تيجي تقرأ لابن عربي ويقع في يدك كلام ابن عربي، تشعر فيه بأن ابن عربي كلامه كلام قريب من الكتاب والسنة، تعرف أن ابن عربي هنا ظاهر في ظهورة السلفي. بيقول لك ابن عربي بيقول لك ان ربنا ظهر في صورة ايه؟ السلفي. فالسلفي لما يتكلم فبيتكلم بلسان السلف، فاحيانا يتكلم بلسان السلف بكلام اجمل واقوى من كلام السلف انفسهم، على يحاول يخلي كلامه على ان هو ربنا اللي بيتكلم مش ابن عربي اللي بيتكلم، بس ظهر في صورة مين؟ سلف. فاللي يقول لك هو ابن عربي سلف في الحاله دي، هو ما هو السلف ولا حاجه، لا ده هو يقول لك انا كل كتابات ابن عربي على انه ظهر في هذه الصوره، او دي صورة المرآة المنعكسة، ربنا شايف نفسه في صورة السلفي، فعايز يتكلم بقى بالصورة اللي هي ايه فيها الكمال السلفي ده. فابن عربي بيعبر بالصيغة على انه سلفي، وهو لا سلفي ولا حاجة، ان فكره كله معتمد على وحدة الوجود. فتنبه بارك الله فيكم. فهنا دلوقتي كلام ابن تيمية بيقول فان الحقيقتين اذا تماثلتا داز على كل واحد ما يجوز على الاخرى. مش كده برضه؟ فاهمين الكلام ده ولا صعب؟ تابعوني الله يبارك فيك، تابعوني. اللي هيلزم على الخالق هيلزم على المخلوق، واللي هيلزم على المخلوق هيلزم على ايه؟ على الخالق. ده اللي عايز يقوله تاني. ووجب لها ما وجب لها، يعني الحقيقه الاولى هتبقى زي الحقيقه الثانيه، فيلزم ان يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه. ده على حسب مصطلحات مين؟ المتكلمين. لا، مصطلحات الأشعرية في إن هم بيصفوا ربنا بواجب وجائز ومستحيل وكلام من ده وقديم، بيستخدم مصطلحات، لكن المصطلحات ده أصلا مش شرعية مش توقيفية. يعني هل ابن تيمية بيقول إن الإله الخالق موصوف أو إن هو واجب بنفسه وما شابه ذلك من هذه الاصطلاحات؟ ابن تيمية لا يقر بها هذه الاصطلاحات كقرار نصي بيلتزم فيها بالتوقيف، لكن بيقول الكلام ده على أساس بيجادل بهم أو يجادل بهذا الكلام الأشعرية والمتكلمين. فيلزم ان يجوز على الخالق القديم على حسب زعمهم، يعني الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث، المحدث المخلوق من العدم والحاجب، وان يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والغنى. يعني انت لو قلتم ان نفس اللي هيطبق على الخالق هو اللي هيطبق على المخلوق بقياس تمثيلي او شمولي، يبقى معنى كده ان المخلوق واجب بنفسه، غني بنفسه، قائم بذاته، لا يحتاج الى غيره. وفي الحالة دي ما هيبقاش فيه إله واحد بقى، لا ده هيبقى إلهة كثيرة جدا. ولو قلت إن في تماثل في الحقيقتين هيبقى يجب للخالق ما يجب للمخلوق. فإن كان المخلوق يجوز عليه النقص من الأكل والشرب، يبقى هنقول برضه كده في حق الخالق سبحانه وتعالى. وهذا كلام باطل. فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا ومعدوما. وذلك جمع بين النقيضين. فهمتوا السطر الاخير ده؟ ها؟ يعني هو عايز يقول ايه؟ الشيء الواحد يكون واجب بنفسه غير واجب بنفسه، لان انتوا جعلتوا الخالق زي المخلوق في القياس. فاذا كان المخلوق غير واجب بنفسه فجعلتوا له واجبا بنفسه لانك طبقت عليه احكام الخالق، هيبقى دلوقتي المخلوق واجب بنفسه وغير واجب بنفسه، وهيبقى موجود ومعدوم في نفس الوقت. وهذا جمع بين النقيضين لا يجوز في العقل. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قوله. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. يعني تيمية يقولهم ما هو ده المجال اللي احنا نتكلم فيه على ايه، على قضية ما اوصف الحق سبحانه وتعالى، ايه اللي ثبت لله وايه اللي ما ثبتش لله، لان في مواضع ثانية احنا بينا فيها ما ثبت وما لم يثبت. هو قصده بذلك ايه؟ قصده بذلك ما اثبته ابن تيمية في الواسطية، ان منهج ابن تيمية في الواسطية معتمد على سرد ما ثبت لله وما نفاه عن نفسه من الاسماء والصفات. يعني في الواسطية يعتمد حق، ولذلك يقول لك ايه الواسطية كل الناس بتدرسها مش كده، كل واحد شيخ يقول لك انا درست الواسطية ودرست الواسطية، اخد بالك ازاي؟ لكن ما حدش يقول التدمرية. ليه؟ ليه ما بقولوش التدمرية؟ قول يا اخوان. ها؟ مش تأصيل مقامات الواسطية يعتمد فيها الشيخ ابن تيمية على إثبات ما أثبته الله لنفسه من خلال سرد أدلة النقل. قال الله عز وجل كذا، وقال كذا في صفة كذا، وقال كذا في صفة كذا، فعبارة عن نقل النصوص التوقيف اللي ورد في الكتاب والسنة فيما تقرر في صفة الله. هذه سهلة، ونثبت الله صفة اليد، ونثبت الله صفة كذا، والاستواء على العرش، والنزول الى السماء الدنيا، والمجيء لفصل القضاء، الى غير ذلك. فدي عباره عن نصوص نقليه، ايات قرانيه وحديث نبويه ذكرها ابن تيميه، فاثبت ما اثبته الله لنفسه وما نفاه عن نفسه. اخبرك ازاي؟ لكن هنا لا، ده ابن تيميه بيبين اصول الاعتقاد، وهي للاخطر. اصول الاعتقاد من خلال اثبات منهج اهل السنه والجماعه في العقيده والرد على المخالفين. يعني الدورات العلميه اللي احنا بنعملها في اصول العقيده، اللي هو برنامج اصول العقيده، على فكره احنا عملنا برنامج اصول العقيده اهو، الاخ اللي كان بيدور عليها، اللي احنا نتمنى ان كل واحد درس المذهب الاشعري تصل نسخه من هذه. برنامج اصول العقيده لسه عباره عن خمس اسطوانات، لسه واحده بس الاسطوانه دي هيبقى فيها خمس. برنامج اصول العقيده عباره عن خمس اسطوانات، هي احنا عايزين حد من اهل الخير واخواننا يقوم بطبعها وتوزيعها على كل طالب درس في الازهر وكل امام وخطيب، لان دي بتحط له القواعد اللي يفهم فيها اصول المعتقد، وعلى ذلك هيريح ناس كتير. يعني انت ما بتعملش فيه جميله، هو الجميله اللي بتعملها فيه بان هو بيعرف مذهب السلف، لكن الجميله اللي بتعملها في الامه ان ما يطلعش منه كلام مخالف لطريقه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد. هو درس المذهب الاشعري اللي ابن تيميه قاعد بيتكلم فيه، فبيبين اصول المعتقد. احنا حاولنا ان احنا نبين اصول المعتقد اللي موجود في رساله التدمريه، بس بعيد عن القضايا الشائكه والصعبه اللي ابن تيميه اتكلم فيها. يعني ناخد بس الخلاصه عند ابن تيميه اللي هو مختصر القواعد السلفيه، منهج اهل السنه والجماعه في فهم الادله، قران وسنه في فهم سلف الامه ازاي، اللي هو البرنامج، برنامج اصول العقيده. فان شاء الله عز وجل نتمنى من اخواننا اللي ربنا سبحانه وتعالى يسخر عليهم، اللي نفسه ان هو يشارك وحاسس ان في صعوبه في دراسه الماده، يعني واحد احيانا يبقى ربنا عافيله وموسع عليه، لكن ما عندوش القدره في انه يقعد يصبر على الكلام بتاع ابن تيميه الصعب ده، لكن يستطيع انه يساهم في نقل خلاصه كلام ابن تيميه من خلال برنامج اللي هو اصول العقيده للاخرين. فمثل هذا الشخص لا يقل ابدا عن المجاهدين الدارسين الذين ينقلون مذهب الحق لسائر الناس، ان استطاع ان هو يفعل هذا ويهديها لاخوان. انا عن نفسي لا اريد منها شيئا غير الدعاء. اخواننا اللي يحسوا بفايده واستفادوا منها يدعوا لنا، نحن الان في احوج ما يكون الى دعائهم. اما ما يتعلق بها فنحتسبه عند الله تبارك وتعالى. وايضا الاخوه، الاخ اللي هو مسؤول التوزيع الشيخ عبد اللطيف اللي بيوزع كتبنا، هنديله نسخه من هذه بحيث برضه يعني يطبع منها لطلبه العلم باسعار التكلفه ان شاء الله عز وجل. ما فيش عندي اي مشكله لحاجه. واحنا عملناها على اساس ان المجموعه كلها 30 محاضره يطلعوا في 6 اسطوانات تقريبا، ويستطيع الاخ اللي عنده فلاشه ينقلها لاي حد من اخواننا، هي متاحه، واسال الله تبارك وتعالى ان ينفع بها وان ينتفع بها اخواننا. لكن صدقوني هذه الدوره بدانا بها على اعتبار ان توحيد الاسماء والصفات اذا استوعبه الانسان استيعابا جيدا على الاقل لو ظهر في اي برنامج مش هيلخبط العقيده، مش هيلخبط العقيده. في اخوه كتير عندهم ملكه في الالقاء وفي الاداء وفي الحفظ، ينقص بس قضيه دراسه اصول العقيده في باب توحيد الاسماء والصفات بالذات وباب القضاء والقدر. فاصول العقيده الحمد لله استوفيت، ما عادش في 3 أو 4 محاضرات وتنتهي خلاص الحمد لله. فاتمنى من اخواننا ان يحرصوا على دراسه اصول العقيده علشان بس ينظم الفطره وينظم القواعد العقليه وقواعد الاستدلال في فهم طريقه اهل السنه والجماعه. ها نهيه الاسطوانه اصول العقيده اللي احنا يعني هو احد الاخوه طلبهم على اساس ان هو يطبع منهم طلبه العلم، واحنا عايزين اللي هيطبع ما يطبعش نسخ. يعني ايه ما يطبعش نسخ؟ يعني يروح للجماعه اللي هم بيطبعوا الاسطوانات يقول له اكتب لنا على الاسطوانه كده اهو برنامج اصول العقيده واسم الملقي عليها، خد بالك ازاي؟ ويطبع منها كميه كبيره بسعر تكلفتها، الاسطوانه ما بتتكلفش حاجه في الجمله خالص يعني. والغلاف يطبعه زي ما احنا طابعينه كده، ما تبقاش الامور كده يعني، بحيث يعرف صاحب هذا الامر والمسؤول عنه، واحنا بنقول الكلام دوت ونتحمل مسؤوليته امام الله تبارك وتعالى. ما يبقاش الامور عايمه ولا شيء. فاتمنى من اخواننا ان هم يصنعوا ذلك وتبقى الامور سليمه وواضحه ان شاء الله. موجود على النت. ونحاول ان شاء الله برضو 5 في 5 ب25 محاضره. هم 25 محاضره فيديو برنامج اصول العقيده اللي انت حضرته امبارح. هو نفس البرنامج. وتحاول ايضا يعني الاخوه يعني نوفر لهم المحاضرات بحيث تشتغل على الجوال الموبايلات، يقدر يحط البرنامج كله 25 محاضره على الجوال او على الموبايلات قصدي، ويحطها برضو على الام بي 3 ويحطها عنده في السياره لو كان عنده سي دي في السياره، ممكن تشتغل على طول، يحط السي دي تشتغل وصوتها طيب وكويس، او حتى ممكن عن طريق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشغلات الدي في دي. يعني احد الاخوه لما تاثر بها ويعني اثرت فيه صراحه، يعني قال لي انا ارى على حسب رؤيته، يعني هو واحد من رجال الاعمال، ان هذا البرنامج لابد ان يصل منه نسخه الى كل مسلم في العالم، مش بس اللي في الازهر او بيدرسوا عقيده او الائمه والخطباء. ففكر هذا الاخ بسبب هذا البرنامج ان يفتح قناه فضائيه خاصه بالعقيده. والان عاملين شغله يعني بيجهزوا لفتح القناه خاصه بالعقيده بسبب ان هذا الامر يرى فيه ان والناس عرفت الكلام ده كويس، ربما يتغير الكثير في امه محمد صلى الله عليه وسلم. لا دي قناه هم كان فيها اشراف، هيبقى اشراف في ايدينا احنا في القناه يعني. حتى انا قلت لهم خلوها لانصار السنه. انصار السنه كان واجب لها قناه وتبث دعوه التوحيد للعالم كله. انا مش عارف والله هم هنا اخواننا لما لا يقومون بهذا العمل حتى الان، ودي مسؤوليه نحطها على الدكتور جمال المربي، الدكتور عبد الله شاكر، وعلى الاخوه اللي في الاداره. تحملوا مسؤوليتها امام الله عز وجل، لان الامكانيات عندهم متاحه. فالتقاعس عن فتح قناه فضائيه، مع ان القناه دلوقتي خلاص 2 مليون يفتحوا قناه على طول. والحمد لله رجال الاعمال كتير، واتمنوا خدمه امه محمد صلى الله عليه وسلم. فعدم التنسيق لفتح قناه تبث من داخل هذا المركز العام لنفع امه محمد صلى الله عليه وسلم مسؤوليه توضع على الرئيس العام هنا في انصار السنه. نقولها بصراحه. ولذلك احنا بنقول القضيه محتاج الى مشاركه فعليه من نصر دعوه التوحيد. الامور ينبغي فيها نفي الذات، يعني دي دعوه ودي عقيده. وان ما كانتش انصار السنه تقوم بها، امال مين اللي هيقوم بها؟ هيسيبوها الناس التانيين في عقيدتهم اشعريه او صوفيه؟ الصوفيه فتحوا قنوات ملهاش اول الاخر. احمديه فاتحين لهم قناه بالعربي وبالانجليزي والفرنساوي وكلام كله أغلب زندقة وكفر والعياذ بالله، ومبث على كل مكان في العالم. والقنوات الوقت يقول لك واحد من رجال الأعمال ممكن يفتح قناة لو إن الرئيس العام قال له فلان يفتح لنا قناة هيفتح هذا، فلا أدري لماذا هذا التقاعس. ومن حق الجمعية هنا الآن إن يكون لها برامج حتى في القنوات المحلية، القنوات المحلية وهم بيطلبوهم هم بذلك. لو أيام الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه كانوا بيطلبوا إن يكون في ناس ياخدوا ساعتين في القنوات المحلية اللي بتبث أرضي، وده من حقهم، دي جمعية مشهرة ولها حق وعدد فروعها كبير في المنطقة العربية. فنتمنى إن إخواننا بس يبقى عندهم الهمة العالية في نصرة دعوة التوحيد من هذا المكان العريق. لكن اللي في إيدينا احنا بنعمله، بنحاول بقدر المستطاع، لو الأمور في إيدينا كانت اتغيرت. فنسأل الله تبارك وتعالى إن هو يجعل هؤلاء الإخوة سبب في التغيير، وربنا يعينهم ووفقهم ويجعلهم إن شاء الله عز وجل سببا في نشر رسالة الإسلام إلى العالم أشمل. وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. ابن تيمية عايز يقول لهم الكلام طبعا اللي أنا قريته ما هو صعب، وبقول إحنا دلوقتي ما هو ده بسط لما يجب أن نثبته لله عز وجل. إحنا طريقتنا إيه؟ خلاصة كلامنا ده اللي عايز يقول ابن تيمية المقصود هنا إيه؟ أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن إيه؟ عن نفسه، مع إن الإثبات يتضمن نفي ضده والنفي يتضمن إثبات المقابل، لأن في صفات ثبتت لله بننفي ضدها على طول، وفي أشياء نفاها الله عن نفسه تثبت كمان المقابل، وإحنا قلنا الكلام ده في المرة اللي فاتت. طب ما لم يرد نفي ولا إثباته بالعقل بقى، أقول أنا ما أقدرش أتكلم فيه ولا ألزم فيه حد، زي ما الأشعرية عملوا والمعتزلة والجهمية والناس دي، أتوقف فيه ولا أثبت لله إلا ما أثبته لنفسي ولا أنفي إلا ما نفاه عن إيه؟ عن نفسي. نيجي بقى للقاعدة السابعة، يقول شيخ ابن تيمية قاعدة السابعة، أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. ما دل عليه السمع يعني إيه؟ كتاب السنة أو التوقيف، يعني يعلم بالعقل أيضا، يعني أستطيع أن أثبت ما ورد في الأدلة النقلية بالأدلة العقلية. والقرآن يبين ما يستدل أو ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه. يعني دلوقتي هقول لكم على قضية جميلة جدا. ابن تيمية بيقول قبل ما نتكلم عشان تتابعوا الكلام بتاع الشيخ ابن تيمية وركزوا معايا في الكلام ده، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن ليس الدليل النقلي هو ما ورد في القرآن فقط، يعني ربنا سبحانه وتعالى خاطب العباد بذكر أوصافه وبذكر أسمائه، وخاطب عقول العباد بما يقتضي إثبات أسمائه وأوصافه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا إيه؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، خلق إثبات للخلق وإثبات للتدبير، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهنا أثبت العلم وأثبت القدرة وأثبت صفة الخلق. الصفات دي هل أثبتها بالنقل فقط ولا بدلالة العقل داخل النقل؟ شوف هنا ازاي يعني تاني عايز يقول مش بس حكاية اثبات الصفات بالنقل او بالقرآن، لا ده حتى داخل القرآن يرشدنا الحق سبحانه وتعالى من خلال مخاطبة العقول الى تأييد المنقول. واضح النقطة دي؟ يعني تأييد النقل اللي هو في القرآن والسنة من خلال حتى الدليل نفسه. انا اقولك اثبتت ان ربنا موصوف بالعلم والقدرة نقلا وعقلا، لان مش ممكن هيخلق الا اذا كان عنده علم وعنده ايه قدرة. يبقى الدليل اللي ورد به النقل مش دليل نقل بس، لا ده دليل نقلي ودليل عقلي. هم عايزين يقولوا لا الدليل العقلي مستقل عن الدليل النقلي. الاشعرية بيثبتوا ادلة عقلية محضة ثم بعد ذلك ينظرون الى النقل. فمتين يقول لهم لا انتوا فاهمين غلط، انتوا فهمتوا قصدي يا اخوانا العشاء ولا ايه؟ انا ارى ان احنا نقف عند القاعدة السابعة لارهاقي انا. ها؟ أه؟ لا والله يا أستاذ أنا بس مرهق، فهنقف عند القاعدة السابعة ونجاوب على بعض الأسئلة كده إن شاء الله. أخ بيقول بخصوص مسألة قياس الأولى، فهل يندرج تحتها عندما يعلم أو عندما يعلم أحدهم الطلبة قضاء القدر فيعطي مثلا معرفة المدرس نتيجة الطالب بناء على تربيته لهم ومتابعته لهم فيقال ولله المثل الأعلى، يعلم ما يفعل العبد، وما الدليل على جواز ذلك؟ هو قياس الأولى يجوز في حق الله بشرط التوقيف، أو زي ما الأخ قال هل يصح فهمي إذا قلت كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به بشرط ثبوت الدليل تقييدا؟ نعم هذا يصح، كلام كده مظبوط ودقيق، وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به من المخلوق، بس شرط ورود النص والتوقيف. أما ما يتعلق بالسؤال اللي سألته عن نتيجة المدرس لما يعرف الطالب وكلام من ده، يعني المسألة كلها تتعلق بعلم التقدير وعلم الإحاطة. علم التقدير وعلم الإحاطة الإنسان برضو قد يوصف بهذا على ما يليق به، يعني واحد هو اللي حط المقرر وعارف الطلبة هيعملوا فيه ايه، والطالب لو ذاكر المحاضرات الأولى هيقدر يذاكر اللي بعدها، ولو غاب المحاضرة الأولى والثانية والثالثة خبالك ازاي المحاضرات اللي بعدها مش هيوفق فيها، هتبقى صعب عليه، ولو غاب نسبة 70% ممكن يسقط، ولو غاب كذا دي أمور هو حسبها وقدرها هذا الشخص. فتقديره للشيء يترتب عليه أن ممكن لو دخل طالب وغاب محاضرة أو اثنين أنا متوقع أن الطالب ده هيعمل إيه، أخبرك إزاي؟ فرق بين التقدير وبين الإحاطة. هنا في حق المخلوق هي كمال، ممكن نقول في حق الخالق من باب أولى، وجميع الأمثلة التي تضرب في حق الله بقياس الإيه؟ حتى الإشارات، الإشارات التي يذكرها بعض الأئمة والخطباء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، لو فعلها أحد فهي بقياس الأولى. يعني أقول لك مثلا جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد كيف بك عندما يحمل الله السماوات على ذه والأرضين على ذه والشجر والثرى على ذه والخلائق على ذه، انا قاعد بعمل صبعي، ده اللي عمله اليهودي بالضبط، على ذه، على ذه يعني على اصبع. فانا اقول كيف بك عندما يحمل الله السماوات على اصبع والارضين على اصبع، فعملت زي اليهودي كده في حكايه الاشاره، هو بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام. هل في ذلك تشبيه؟ فواحد يقول لك ده تشبيه ولا يليق بالله تبارك وتعالى، نقول لك لا انت اخطأ، لان لو كان تشبيه كان اول واحد يقول له الرسول عليه السلام. طب لماذا صنع اليهودي ذلك؟ مبالغه منه في اثبات الصفه وليس تشبيها، لان اقول كيف بك عندما يحمل الله السماوات على ذي، على ذي مش ممكن يعقل ابدا ان السماوات ربنا سبحانه وتعالى سيحملها على ايه؟ على صبع اليهودي، مش كده برضه؟ لو كان المقصود كده يبقى في هذه الحاله هي التمثيل. انما اقول لك اذا كان الانسان له اصابع وهي كمال في حقه، يبقى في حق الخالق من باب ايه؟ اولى. فاي قياس يضرب او حتى اشاره الى السماء او قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن فيعمل كده، اخد بالك ازاي؟ ده كله طالما ثبت به النص يبقى ثابت من باب قياس الايه؟ الاولى. لكن لا يجوز في حق الله بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. واظن المحاضره بتاع قياس التمثيل وقياس الشمول هي رقم اظن رقم 4 أو 5 في برنامج اصول العقيده، دي مهمه جدا لطلبه العلم ان هم يفهموها ويحفظوها. الزمخشري يقول ولا يجوز حمل الايه على انها ساق الرحمن يوم يكشف عن ساق، تقريبا هو يقصد هذا. اذا اثبتنا ذلك كان جسما، ولا يجوز ذلك في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق يدعون الى السجود فلا يستطيعون، وقال انه يحمل على شده اليوم على الكافرين، فمن رد عليه بهذا الكلام وذلك لأنه في التفسير وجزاكم الله خير. الكلام ده كلام معطلة يحسبون إن إثبات الصفات تشبيه وتجسيم، وده اللي بيرد عليهم تيمية في الرسالة التدمرية. يعني الرسالة التدمرية تقريبا 70% أو 80% منها ما هي إلا لنسف كل الحجج التي يتعلق بها من يزعم أن إثبات الصفات اللي هي تشبيه وتجسيم. فالزمخشري بيقول في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، الساق الثابتة لله تبارك وتعالى بدليل النقل، فيكشف الرحمن عن ساقه في الحديث، وما يكشف عن ساق أن يساق معناه الشدة. الساق صفة ذاتية لله عز وجل، فهذا ازاي يعني؟ ما عرفش ازاي، كلمة ازاي دي ما عرفهاش، سؤال عن كيفية، والكيفية لا يعلمها إلا رب العزة والجلال. هو أخبرنا عن ذلك، يقول لك فيها نقص، يقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر الصفة اللي فيها نقص للعباد ثم يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ازاي هتبقى هداي وهي فيها نقص؟ يبقى النقص في عقلك وليس في كلام ربك. واحنا بنقول اثبات الصفه لله عز وجل كما اخبر، فهتقول لي الساق الشده وتحاول تأول، مع ان صار على كلام الزمخشري الكثير من اهل العلم في عصرنا وما اكثرهم. لك لا تثبت لله صفه الساق او الوجه او اليد، ده تقسيم وتشبيه، ابدا لا تقسيم ولا تشبيه ولا حاجه. كيف اجمع بين قرب الله وبين علوه وفوقيته؟ ربنا سبحانه وتعالى على عرشه وهو من فوق عرشه قريب من خلقه، فانت ما تقيسش القرب بتاعك على قرب الحق سبحانه وتعالى. قربك انت وانت قاعد في المحاضره من الشيخ على بعد 3 متر او 4 متر قرب يستلزم ما كنت قريب منه قوي، عشان تبقى فيه مماسة لازم تيجي تقرب منه تلزق فيه، ده القرب بالنسبة للمخلوق. فإن قست على ذلك قرب الخالق من خلقه من فوق عرشه فأنت المخطئ، لأنك تصورت الخالق إنسانا. لكن قرب الحق سبحانه وتعالى بالنسبة له هو على عرشه وجميع المخلوقات في يده كخربلة في يد أحد الناس، زي ما ذكر عبد الله بن عباس. والله عز وجل قال لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فهو من فوق عرشه قريب من خلقه. ازاي؟ كلمه ازاي دي برضه سؤال عن كيفيه، واحنا ما لناش فيه، احنا ما شفناش كيفيه استواء ربنا ولا كيفيه الله عز وجل ولا مثيل زيه عشان اقول لك ازاي. فاللي سال هذا السؤال هو تقريبا ممكن ما حضرش قبل كده او ما حضرش معانا، يعني يتصور ان قرب الحق سبحانه وتعالى كقرب مخلوق من مخلوق، هو ده الخطأ اللي وقعوا فيه. كيف يكون الله خالق الناس وخالق قدرتهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وكيف يكون العباد لهم أفعال حقيقية والله خالق أفعاله خالق أفعالهم؟ طبعا السؤال ده محتاج لدورة كاملة في القضاء والقدر، وإن شاء الله تحضر في الدورة الثانية، الدورة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي بس عن توحيد الأسماء والصفات. في الصفات احنا وصلنا المحاضرة رقم 14 بالأمس. غدا إن شاء الله عز وجل في محاضرة يوم الخميس، قصدي الخميس بين المغرب والعشاء، محاضرة في الأسماء الحسنى، دقائق المسائل في موضوع الأسماء الحسنى في مسجد الفتح فرنسيس يوم الخميس. ها سلسلة، يعني احنا مفترض احنا هنروح طبعا المحاضره الاولى لان الوضع مناسب خير، ان لم يكن خلاص. لكن الرجل اللي هو امام المسجد الشيخ عبد الحفيظ ربنا يبارك فيه اصر، لان المحاضره اصلا معقوده لائمه الاوقاف، الائمه والخطباء في مساجد الاوقاف، على اساس هم عايزين يسالوا في قضيه الايه؟ الاسماء الحسنى. فعايزين يناقشوا في قضايا في الاسماء الحسنى، فما هتبقاش محاضره عاديه. لا ده انت جاي مشايخ وقاعدين يمسكوا، عايزين يمسكوا الدكتور محمود، يعني يشوفوا بقى الراجل ده يعني حكايه ايه بالظبط، بس كده. فاللي هيجي فيها يعني اغلب الاسئله اغلب المحاضره هتبقى اجابه عن اسئله. لان دول ائمه خطباء. فقضايا قضيه الاسماء الحسنى بعد ما ربنا يسر في مساله فهمها تعرفين الدكتور المصير لما طلع الكتاب بتاعه بيان للناس كتيب صغير كده حوالي 20 صفحة او ملزمة، يرد علينا في الكتاب على ان عايز يصحح الاسماء المشهورة، وبقول ان الاسماء المشهورة كل اسماء صحيحة، واللي يقول انها خطأ دعوة باطل. فالدكتور المصير احنا عملنا كتاب في الرد على الدكتور المصير اسمه الرد الميسر على بيان المصير وآرائه الاعتزالية واقتراعاته الذهبية، ده اسم الكتاب والحمد لله خلص وهو الآن في المطبع. فعلى الأسبوع القادم لعله يكون متوفر الكتاب، الرد عليه رد علمي ومنطقي بحيث ان اي واحد يستطيع ان يناقش فيه. فالأسئلة اللي هو طرحها او الشبهات اللي طرحها محتاجة لإجابة، احنا الحمد لله جهزناها في الكتاب، لكن الرد عليها مشافهة من خلال سؤال الاخوة والاجابة عليهم هيكون امر طيب. فاتمنى ان شاء الله اخواننا اللي عندهم حرص ويرغبون في ان يتعلموا قضية من اشرف القضايا واعظم القضايا اللي كانت من اصعب القضايا ايضا، يعني الى وقت قريب قبل بحث الاسماء الحسنى كان الكلام فيها يعتبر يعني دائرة مفرغة ومغلقة، واحنا نفسنا الواحد يخاف ان يتكلم فيه. الله يكرمك. قد تقدم ان الولادة مقياس جمال وكمال في حق المخلوق، فكيف يكون كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق اولى به؟ ما احنا قلنا بشرط التوقيف يا ابني، ما تنساش دي. ما معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، خصوصا انهم فسروا على العرش انها حادثة؟ بعض اخواننا بيقولوا لا انا مقصدش كده، بيقولوا ان كلمة ثم استوى لا تفيد الترتيب والتراخي. انا قلت لكم قبل كده ايه الفرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ايه؟ ذات، والاستواء صفة فعل. الاستواء تعلق بمشيئة الله، وكل ما يتعلق بمشيئة الله جاز أن يفعله الحق أو لا يفعله. فقبل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قبل خلق السماوات والأرض، واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، طب قبل ما يستوى على العرش كان فين؟ كان عالم فوق كل شيء، فوق العرش والماء وكل شيء. فلما خلق السماوات والأرض في 6 أيام استوى على العرش، قال ثم استوى على العرش. والتعبير بثم يفيد الترتيب والتراخي على ان ثم صفة فعل، فهو يقول لك لا، لو قلنا كده يبقى قبل كده ما كانش على العرش، لان مش قادر يفرق بين وصف الذات ووصف الفعل. فاللي يقول لك لا ثم لا تفيد الترتيب والتراخي، وان ربنا على العرش على طول مستوى عليه على طول، يبقى ده مش قادر يفرق بين صفة العلو وصفة الذات وصفة الفعل. كده بفهم على طول ان هو ما درش الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. فصفة الذات يقول لك الفرق بين علو والاستواء، اقول لك كل استواء علو وليس كل علو ايه؟ استواء. كل استواء علو ويشمل مع العلو معاني اخرى زي الملك، احاطة، تدبير، تقدير، امور تتعلق بابتلاء العباد، ملك في رعية في مملكة، وفي مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه، غير ذلك من هذه المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إن جاء ربك ليه. هنا القصد من الاستواء. أما قبل الاستواء على العرش فكان عالم فوق عرشه، فالعلو وصف ذاته والاستواء وصف فعله. وثم للترتيب التراخي إنه قول اللغة. فاللي يقول لك غير كده يبقى الأمر محتاج إلى إعادة النظر مرة ثانية في موضوع الاستواء والعلو. فحكاية حادثة، صفة حادثة، إيه اللي صفة حادثة؟ صفات الأفعال هم بيسموها لو اثبتناها لله يعني بيسموها حلول الحوادث بالله، فينفون صفات الافعال زي النزول والمجيء والاستواء. يقول لا دي صفة فعل، ما تقولش عليها اسمها حادثة، ايه اللي حادثة؟ حادثة تتعلق بمشيئة الله، ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها. وصف الفعل ما بنسميش حادث، لان الحدوث لفظ مجمل بيختلط بين وجود المخلوق وخلقي وإيجادي وبين وصف رب العزة والجلال، فاللفظ المجمل اللي زي كده نبعد عنه. هتقول لي ربنا سبحانه وتعالى تحل به الحوادث عشان بينزل إلى السماء، نقول لك لا ده كلام باطل. ربنا ينزل إلى السماء وحكاية حلول الحوادث ديت اختراع منك أنت، لكن ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفات الذات وصفات الأفعال. واضحة النقطة دي؟ كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، المقصود بالظل ظل عرش من ظل الله عز وجل، لأن في رواية فسرت ذلك أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظل عرشه، يعني ليس من أوصاف الله الظل كما يعتقد البعض. طيب الأخوات اللي حضروا خلينا نحضرهم بالمرة، علمنا أن استواء الله تعالى كان بعد خلق السماوات والأرض بنص القرآن، كيف لو اعترض على ذلك بأن المقاييس اللغوية لا تجري على الله تعالى وأن الله مستوى أزلا؟ أظن الإجابة تقدم. إيه حكاية المقاييس اللغوية؟ خليك وياي في الكلام ده يا إخوانا، إنه مهم جدا جدا. اللغة عبارة عن ألفاظ مجردة، يعني مصطلحات اللغة في معجم مقاييس اللغة في لسان العرب في كتاب العين، كل كتب اللغة اللي بيتكلموا عن البلاغة والأشياء دي بيتكلموا عن ألفاظ مجردة مش مضافة إلى شخص. يعني اللغة بتقول مثلا إيه، كتب، الفعل الثلاثي كتب، فيجي مثلا ابن منظور يقول لك إيه، كتب يكتب كتابة، فهو كاتب، ويبدأ يجيب مشتقات الكلمة ويجيب معانيها وكده. يعني ده على أساس إن كلمة كتب هل نسبها إلى شخص ولا لفظ مجرد عن الإضافة؟ هي دي اللغة، اللغة فيها مجرد عن الإضافة. فلما يجي يضرب مثل بيقيد اللفظ المخلوق، كتب محمد الدرس، يبقى اللي بيكتب هنا مين؟ محمد، يبقى اعرف ان ايده بصوابعه ماسك قلم وقاعد يكتب، فليه اتخيل كيفيه كتابه محمد. لو ربنا سبحانه وتعالى كتب اعمال العباد ونكتب ما قدموا واثاره، فتيجي انت تتخيل كتابه محمد، دي مشكله ثانيه، تاخد بالك ازاي. ثم من حيث اللغه ثم استوى على العرش، ثم من حيث اللغة تفيد الترتيب والتراتب وهي عامة سواء أضيفت للمخلوق أو أضيفت للإيه؟ للخالق. لكن لو أضيفت للمخلوق أفهم معنى الترتيب والتراتب، ولو أضيفت للخالق برضو أفهم معنى الترتيب والتراتب. إزاي الترتيب والتراتب في حق المخلوق؟ أعرف أوصف لك بدقة لأني شايف. إزاي الترتيب والتراتب في حق الخالق؟ ما أعرفش، لأن الزمان غير الزمان والمكان غير المكان. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ فهنا ثم واحد بيقول لك اهو لو اعترض معترض على ذلك بان المقاييس اللغوية لا تجري على الله تبارك وتعالى، امال اللي يجري على ربنا ايه؟ لكن المقاييس اللغوية انت تقول المقاييس البشرية بقى، خلينا نقول كلام صحيح. هو قصده كده، المقاييس الايه؟ لا تجري على الله، صح. انما المقاييس اللغوية امال الناس هتتكلم ازاي؟ ربنا هيخاطب العرب ازاي؟ قال انا انزلناه قرآنا عربيا بمقاييس لغوية نزل على قواعد العرب ولا ما يعرفوه. اه طبعا، بس على ما يخص الحق، يعني الظاهر فيه هو ما يليق بالله وليس ما يليق بالمخلوق. يعني مولى الرحمن على العرش استوى، اراد الرحمن على العرش على حرف جر، والرحمن اسم من اسماء الله، والعرش مخلوق من مخلوقات الله، واستوى معناه على وارتفع، ده معنى الآية مش كده؟ الرحمن العرش إيه استوى. أنا لما أقول الرحمن العرش استوى هل أتخيل إنسان؟ يبقى الظاهر هنا إنسان ولا الرحمن؟ الرحمن. فيجي واحد يقول لك لا الظاهر هنا باطل، الظاهر استواء سليمان، فاصل في الظاهر. لا أنت اللي غلطان، لأن ربنا يقول الرحمن على العرش إيه؟ يقصد نفسه، مع إن دي لغة عربية ودي لغة عربية. فعند التخصيص والتحديد ما يخص الخالق يختلف عما يخص الايه؟ المخلوق. هذا اكتر من ضمن اللي حضروا، سجلوا عندك، خد الكشف دوت وهاتوا لي برضه المره الجايه. معاك؟ خدته؟ احنا علمنا عليه. طب ضيف دول، ضيف دول الاخوات والاخوه، حد عنده سؤال ثاني؟ لا هو يثبت ما اثبته الله تبارك وتعالى لنفسه على حسب ورود النص والدليل. بس معلوم من عمدنا ان العين فيها صفه الابصار والنظر، فالله عز وجل بصير بعين. احنا فهمنا الكلام ده ازاي؟ علينا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العين ولتصنع على عيني فانك باعيننا، ان الدجال اعور عينه اليمنى وان ربكم ليس باعور، والعور فقد احد العينين، هذا معروف في اللغه. وفقد احد العينين بالنسبه للمخلوق غير الدجال غير الخالق سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فانا بفهم مما يليق بالله غير ما يليق بالايه؟ بالمخلوق. اقول لك ان ربكم ليس باعور، والعور فقد واحد العينين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى له عينان كما اخبر، ومن صفة العين الابصار، من صفة اليد القدرة، يعني اليد موصوفة بانها قادرة. فالترابط هنا من خلال ترابط في المعاني المجردة، غير السمع، غير صفة اليد غير السمع. نعم. طيب اكتفي بذلك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. ها خلاص كده ضف ضفهم كنت عندك. اي لا ضفها في الكشف اللي معك، مش انا بتكلم على الاسماء. خد الكشف اللي انت بتقول، ما هي مش خد المحضر فيه عشان تجيب.